بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، بدأنا في الأسبوع الماضي ذكر آيات في صفات عباد الرحمن، وذكرنا أن العبد منا وهو يسمع هذه الصفات يحاسب نفسه ويتدارس هذه الصفات مع نفسه، هل هو ممن يتصف بها أو لا؟ فإن كان ممن يتصف بها فليتمسك وليزد، وإن كان لا يتصف بها فليتصف، لأنها الصفات التي يحبها الله عز وجل وامتدح بها عباده، كما قال الله جل وعلا: وعباد الرحمن أول صفة الذين يمشون على الأرض هونا تواضعا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما يرد السفه بالسفه. قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ليلهم قياما، سجود صلاة. حتى أن أحد الناس لما جلس مجلسا من أحد كبار السن رأى الناس يتحدثون عن السلف وكيف كانوا يقومون الليل، الصحابة والتابعون، فقال لهم: دعوكم من الأزمنة القديمة وحدثكم عن جدتي. يقول: كنا إذا جاء الليل ما عندنا كهرباء، يقول: عندنا السرج يطفئها بالليل لأن الوقود ما عندنا، ننام بعد العشاء متعودون. يقول: وكنت صغير السن، عمري 5 سنوات، وكنت لا أنام إلا عند جدتي، أنام في فراشها. قيل: لما؟ قال: لأنني أتعود أن أنام على صوتها وهي تقرأ علي القرآن، تدعو له وتقرأ القرآن، يقول: أنام بصوتها أشعر بالطمأنينة والراحة. يقول: وجدتي تعودت كل ليلة، كل ليلة منذ أن أذكرها إلى اليوم، يقول: كل ليلة كانت جدتي تقوم قبل الفجر بساعة، يقول: تقوم فتصلي، تتوضأ وتصلي، يقول: وأنا أستيقظ على صوتها، أتلذذ بصوتها الذي يملأ الغرفة وهي تقرأ القرآن حتى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر أقامت الصلاة وصلى صلاة الفجر. يقول: هذه جدتي، حتى جاءت ليلة من الليالي ما قامت، قلت: تعودت أن أقوم على صوتها، ما قامت، قمت فرأيتها نائمة سلمية، وكنت أخاف. يقول: فانتظرت أمي، جدتي لم تقم حتى طرق علينا الباب. يقول: لا زلت أذكر تلك الليلة. يقول: ولا أحد يأتي إلينا في هذه الساعة، طرق الباب بقوة ولم يتكلم أحد. يقول: فقامت جدتي وقالت: طيب قم. يقول: وأنا خائف، فقلت لجدتي، قلت لها: من الذي طرق عليك الباب؟ قالت: قوم يحبون القرآن فافتقدوني تلك الليلة. يقول: فقامت وصلت، ولا أدري إلى اليوم من الذي طرق علينا الباب، ربما هم الملائكة وربما خلق من خلق الله. يقول: جدتي لم تفتها ليلة إلا وقامت فيها الليل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون، شوف الصفات، خوف من نار الله عز وجل، والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذا الجزء انتهينا منه في الأسبوع الماضي، اليوم نبدأ بالجزء الثاني. يقول الله في صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. في إنفاقهم ما في إسراف، ما في بخل بين هذا وهذا، بالمطلق. يقول النبي يحدث عن رجل، يقول عليه الصلاة والسلام: يقول: مر رجل بثلاث فرأى سحابة في السماء تسير، سحابة، يقول: فسمع منادي ينادي في السماء: افتح حديقة فلان. قلت: خاف الرجل ونظر ما في أحد، حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فنظر ما في أحد. يقول: وإذا بالسحابة تتحول نظرها، فقال الرجل: أتبعنا. يقول: فرأى السحابة تأتي إلى منطقة حرة مليئة بالصخور. يقول: وإذا المطر ينزل. يقول: فتتبعت مجرى الماء، أين يذهب المطر. يقول: حتى وصل الماء إلى حديقة فيها رجل يحول مجرى الماء إلى جهة نهر عنده ومزرعة عنده، يقول فجئته وسلمت فرد السلام. فقلت له ما اسمك؟ قال اسمي فلان بالاسم الذي سمعه في السماء. لست الاسم؟ قال سمعت كذا وكذا، أسألك بالله أن تخبرني ماذا تصنع، ماذا تصنع بحديقتك هذه؟ قال هذه حديقتي، أما إنك إن سألتني أجيبك. قال هذه حديقتي أفصل محصولها ثلاثا، ثلث أتصدق به، ثلث المزرعة صدق لله، وثلث أطعم به أهلي وعيالي، وثلث أرده في المزرعة ليزرع مرة أخرى. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فضل المال الذي ببيتك من يسألك الله عنه كل شيء، مالك تسأل عنه سؤالين، سؤال الأول من أين جئت بهذا المال، كيف كسبته، هل هو من حلال أم من حرام، تسأل لا تقول كل الناس مثلي كل الناس يفعلون وما يجدك إلا هذه الوظيفة. والله لا تسألون عن كل ثلث من أين جاء، عن كل درهم، عن كل دينار، من أين جئت به، تستحقه أو لا تستحقه. سؤال ثاني فيما أنفقته، في أي شيء، أو تظن أن الأمر هين. أسماء، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها من منا يصل إلى ما وصلت إليه، كانت لا تبقي في يومها ما يكفيها لغدها فقط، عندها ما يكفيها ليومها، غدا ما عندها شيء. سمعتم عن امرأة تزوجت عندنا، تزوجت وطلعت فستان للزفاف تلبسه ساعات وترميح لا يلبس بعد الليلة، كم صنعت بكم صنعت هذا الفستان؟ صنعت الفستان بعشرة آلاف دينار كويتي. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، أي إسراف هذا؟ انظروا لولائمنا، انظروا حسناتنا، انظروا طعامنا، ربما الذي يرمى في القرآن أكبر من الذي يؤكل، ويظن الواحد منا أن الله لم يسأله. يدخل فقراء المسلمين إلى الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، كلهم مؤمنين كلهم صالحون، ولكن الفقراء يسبقون الأغنياء بخمسمائة عام. لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. مورق العجلي رجل من الصالحين تاجر، والتجارة ليست بحرام والكسب ليس بحرام، ونعم المال للرجل الصالح. مورق العجلي رجل صالح تاجر، كان إذا ربح بصفقة أخذ الأرباح كلها وفرقها عند الفقراء، وقال لأصحابه والله لولا هؤلاء، لولا هؤلاء عند الفقراء ما اتجرت، ما دخلت بالتجارة، إنما أتاجر لأجل الفقراء. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا في الدنيا ولم يقتروا للآخرة وكان بين ذلك قواما. يقول عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول جاءتها سبعين ألف درهم ففرقتها كلها، تصدقت بها كلها، وإنها لترفع جيب درعها، ثيابها مرقع، وتتصدق بسبعين ألف. من؟ عائشة، إنها الفقيرة، إنها الطاهرة. بل يقولون عنها جاءتها من معاوية ثمانين ألف درهم ففرقتها في مجلس واحد على الفقراء. فلما أذن المغرب قالت لجاريتها بريرة، قالت صنعت الفطور طائلة، كانت عائشة أكثر من الصوم، قالت صنعت الفطور، قالت والله ليس في البيت طعام، البيت كله ما في طعام. ثم قالت بريرة الجارية، قالت يا أم المؤمنين لو تركت لنا درهما صدقت ثمانين ألف، تركت درهما نشتري به طعاما. قالت أم المؤمنين والله لو ذكرتني لفعلت. نسيت أم المؤمنين بيتها، نسيت بطنها، نسيت طعامها. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. أصابت الربيع رضي الله رحمه الله الفالج، مرض يسمى الفالج، فأقعد بالفراش فاشتهى طعاما، سهر يأكل شيئا من دجاج، لحم الدجاج ما يأكلون من زمن إلى زمن، وظل 40 يوما على الفراش يستحي أن يطلب من زوجته هذا الطعام. ثم قال لها بعد 40 يوم، قال لها والله لقد اشتهيت لحم دجاج. فذهبت واشترت له لحما وطبخته له وصنعته وبينته ووضعت عليه شيئا من الحلوى وشيئا من الأصباغ وشيئا منه وقربته إليه. فلما قام ليأكل طرق الباب سائل فقير، ففتح الباب. قال السائل لما دخل نظر إلى الطعام قال أطعموني شيئا، لما تأكلون؟ فقال الربيع، قال والله لا أذوقه، أعطي الدجاج هذا الفقير. قالت الزوجة وقد تعبت، قالت يا ربيع يعطيه خيرا من هذا. قال ماذا تعطيه له؟ قالت أعطيه ثمن الدجاج عندي. لا لا تخاف، كل أنت الدجاج وأنا أعطيه الثمن. قال نعم ما قلتي، هات الثمن. فجاءت بالثمن فقال لها أعطيه الدجاج والثمن. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أتظن أن الناس كلهم يعيشون بنعمة؟ ألا تدري أن من الناس من يموت جوعا في المسلمين؟ ألا تدري أن بين من يعيش بيننا اليوم ما عندهم الآن أموال ليأخذ شهادة أولادهم في المدرسة؟ ما القول؟ شهادة يرمون منها درس سنة كاملة، إما أن تسدد وإما أن تحرم من الشهادة. ويا كثرة الاتصالات التي تأتي اليوم، ويا كثرة من يأتين اليوم يبكون بعض النساء، تبكي بعض النساء تقول والله ما عندي ثمن الإيجار حتى أسدد المدرسة، ماذا أفعل وماذا أصنع؟ إن المسلمون يوم من الأيام دخل على مالك بن دينار فقير. تعرف من مالك بن دينار؟ إنه رجل زاهد معروف ببكائه وزهده. دخل عليه الفقير فقال أطعمني مما عندك من مال الله. فسأل زوجته أفي البيت طعام؟ قالت نعم، سلك فيها تمر. قال ائتي بها. فجاءت بالتمر ما عندهم غيرها، فأخذ نصفه ودفعه للفقير ونصفه أبقى نصف ملكه للفقير. فلما أعطاها لزوجته قالت الزوجة ما هذا؟ قال نصف التمر لنا. فقالت زوجته العاقلة، قالت إيه يا مالك ويسمونك زاهدا. قال ماذا؟ قالت تعطيه نصف السلة وترد البقية ويسمونك زاهد، أي زوج هذا؟ فأخذ مالك السلة كلها وأعطاها للفقير ولم يبقي شيئا. وقال لزوجته، شوف المرأة العاقلة، اليوم إذا بنى الرجل مسجدا، قالت بعض النساء مجنون، مجنون الناس تسافر وانت تبني مسجد؟ إذا حضر بئرا قال أجننت، إيش علينا من الأيام؟ اشتري سيارة جديدة بدل أن تحضر بئرا للمسلمين. وهذه تقول له يسمونك زاهدا، تبقي نصف التمرة لنا ويسمونك زاهدا. فقال لها مالك بن دينار، قال يا فلانة اجتهدي ثم اجتهدي، فإن الله تعالى يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. تقول ما علاقة الآية؟ اسمع، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم واحد ولا يحض على طعام المسكين. اثنين، قال مالك والله لقد تخلصنا من نصف العقبة بإيماننا، وبقي النصف الآخر ولا يحض على طعام المسكين. يحدث أحد المشايخ في إحدى البلاد الخليجية يقول كنت ذاهبا للمسجد قبل أذان الفجر، يقول وأنا أمشي رأيت امرأة عند ثمامة واقفة، فلما رأتني ابتعدت. يقول فنظرت إليها ماذا تصنع في آخر الليل قبيل الفجر. يقول فمشيت خلفها فعرفت بيتها. يقول وفي الصباح أرسلت أهلي يذهبون إلى هذا البيت. يعني يكون ما شأن المرأة التي وقفت عند القمامة قبيل الفجر. يقول فلما دخلت زوجتي علمت أن هذه المرأة أرملة وعندها أطفال صغار ولم تمد يدها لأحد من الناس. تقول تسد جوع أطفالها كل ليلة تأخذ ما بقي من قمامة الناس. ستطعم أولادها. لا تظن كل الناس مثلك. لا تظن بعض الناس يقول عندي أموال ما أدري ماذا أصنع بها. يقول لو أدري أن السعادة تستر بالمال لدفعت كل أموالي. ما عندي، ما أعرف ماذا أصنع بأموالي. بل ربما يجمع لنفسه ولأهل بيته ولقرون تأتي بعده. وإذا جمع المليون الأول يريد المليون الثاني، وإذا جمع المليون الثاني يريد المليون الثالث. ولو كان له واديا من ذهب لابتغى الآخر، ولن يملأ فاه إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أخي الحبيب، هل قدمت لنفسك؟ تعرف ما مالك؟ مالك ما أكلت سأفنيت، وما لبست سأفنيت، هذا مالك. أما غيره يا عبد الله ليس لك. يوم من الأيام أحد الصالحين كانت عنده جارية، فقالت له: يا سيدي، يعني منذ زمن لم تأكل إداما، هل صنعت لك دفنا؟ قال: نعم، اشتهي طعاما. فصنعت الجارية وقربت له، فلما نظر إلى الطعام سألها، قال: ماذا صنع أيتام فلان؟ رجل مات منذ زمن وعند أيتام، ماذا صنع أيتامه؟ فقالت الجارية: قالت: هم على حالهم، على فقرهم، على جوعهم. قال: خذ الطعام إليهم. قالت: لكنك لم تأكل شيئا. قال: خذيه، فإننا إذا أعطيناهم إياه فإنه يكون لنا ذكرا، وإذا أكلناه يذهب إلى الحج إلى المجال. فرأيت الفرق بين هذا وهذا. وما تقدموا لأنفسكم من خير، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وخيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله. بعض الناس عند طبيعة الإسراف والعياذ بالله، كل شهر يشتري نقارة، شهر ثاني يرميه يشتري آخر، شهر ثالث يرميه يشتري آخر، بنقى عليه تحصل ذئب. وأفضل الصدقة سقي ماء، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. يوم من الأيام صفوان بن سليم رجل من الصالحين، جاء رجل من الشام يبحث عنه، قال: أتيكم رجل اسمه صفوان بن سليم؟ قالوا: نعم. قال: أين هو؟ قال: لما تريده؟ قال: رأيته في المنام، رأيت رجلا في المنام اسمه صفوان بن سليم دخل الجنة. قال: ما هو ذا؟ فجاء إليه قال: رأيتك تدخل الجنة. قال: ولما؟ كيف دخلت الجنة؟ قال: رأيتك دخلت الجنة بقميص، فأخبرني عن قميصك. قال: ما عندي. قال: أخبرني. قال: ما عندي شيء. قال: يا الله لا تخبرني، إنك تسقط قميصك خلقت الجنة. قال: ولا تخبر أحدا. قال: لا أخبر أحدا، وما أخبر إلا بعد موته. قال: ما قصة القميص؟ قال: خرجت من المسجد في ليلة باردة شديدة البرودة، فوجدت رجلا عاريا ما عند قميص، قد أصابه البرد. يقول: فآثرته على نفسي، فنزعت قميصي وأهديته إياه، فدخل به الجنة. ويؤثرون على أنفسهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو كانوا محتاجين يؤثرون. ومن يوق شح نفسه، اللي وقع على البخل، تطفي البخل عنك. لا تظن إذا أنفقت أن صدقة توقف المال، والله صدقة لا توقف المال. اعرف هذا وتيقن به يا عبد الله، صدقة لا توقف المال. والله جل وعلا يقول: وما تنفقوا من شيء، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه. يقول لي احد الناس، يقول: كنت محفظا للقران، يعني محفظا للقران عندنا في البلد. يقول: كان فقيرا لكن لا يسال احدا، يعطى مكافاه على التحفيظ لكن ما تكفي اهل بيته، عند اطفال وعند ايتام وعند اهل ما تكفي، لكنه لا يسأل أحدا. هذا هو المسكين. ليس المسكين الذي يسأل الناس اللقمة واللقمتين فيعطى ويرد، لا، المسكين الذي لا يعرف ولا يسأل. إذا رأيته تظنه غنيا لكنه فقير لا يسألون الناس إلحافا، هذا هو المسكين. يقول فلم أسأل أحدا. يقول ومرت علي ليلة لا أنساها. يقول ليس في بيتنا طعام. عندنا وما في بيت طعام، لا يطرق باب لجنة ولا يسأل أحدا ولا يموت يأش فيه عزة نفس، لا يسألون الناس إلحافا. يقول فإذا بي صليت العشاء تلك الليلة وأنا أدعو الله ليس في جيبي إلا دينار والبيت خالٍ من كل طعام، ما في شيء. يقول ودعوت الله أن يرزقنا رحمة بالأطفال وباللساء. يقول فخرجت من المسجد فرأيت عجوزا عند باب المسجد جامدة تمد يدها للناس، فقلت في نفسي أنا أفقر أو هي أحد. قلت فأخرجت، قال فأخرجت الدينار والنصف ووضعتها للمرأة. يقول له وليس في جيبي دينار ولا درهم. يقول وبت ليلتي أفكر ماذا أصنع وماذا أفعل، أطفالي من لهم، أولادي ماذا سيأكلون. يقول اتصل علي صاحب لي أحد إخواننا في الله، قال فلان أنت نائم؟ قلت لا. قال موجود في البيت جالس؟ قلت نعم. قال سوف آتيك. قال خير؟ قال عندي أمر ضروري. قال حياك الله. يقول وبعد قليل طرق الباب ودخل وتتفضل. قال لي أتذكر حفل زفافك قبل السنين؟ قلت نعم. قلت قال صاحبي منذ ذلك اليوم ما كان عندي شيء أعينك على زفافك. يقول والآن صار عندي بعض المال. قلت لماذا؟ قال أنا عهدت الله أن أعينك ذاك اليوم، لا كان عندي، اليوم عندي. قلت ما تقصد؟ قال هذه إعانتك في الزواج. ففتح الظرف فإذا به 150 دينارا، دينار نص بتاعة صارت 150. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حفلة من الحفلات، كل آنية الحفلة عندنا، كل آنية الحفلة من ملاعب وأكواب وطعون من ذهب وفضة، بيت من البيوت السلم كله من الذهب، بل بعض البيوت لا يجلسون إلا على الحرير، بل بعض الناس يلبس ثيابا، بعض النساء تلبس ثيابا تقدر بالآلاف، وإذا لبستها مرة لا تلبسها مرة أخرى. أما عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ابن عمر كان لا يتصدق إلا بأفضل أمواله. ابن عمر إذا أحب شيئا من طعامه أو أمواله تصدق به. فعاتبوه لما يتصدق بأفضل أموالك وأحبها إليك؟ قال لأن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول لن تحصلوا على البر إلا إذا أنفقت ما تحبه. سمعت تلك المزرعة التي تسمى بالوحاء أحب أموال أحد الصحابة فتصدق بها كلها، فدخل فوجد زوجته تطعم أولادها من المزرعة، فقال يا أم فلان أخرجي من المزرعة فإني تصدقت بها لله عز وجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الأمر جد، احتاج العمل. عندنا سفرة هذه هذا الصيف، كم تكلفنا السفرة؟ 6000 دينار، أخذناك أكثر طبعا بكثير. طيب ما الذي يضرنا؟ نجعل نختصر السفرة إلى النصف، أو نذهب إلى بلاد أقرب، نجعل 6000 3000. حسوب 3000 تبني مسجدا لله. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. عبد الله الناس سبقوا، الناس وصلوا، وسارعوا إلى مغفرة إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. أول صفاتهم النفقة. تقول يا شيخ أنا ما عندي، أنا كل الذي عندي دينار دينارين، صدق درهم 100,000 درهم. شلون؟ الدرهم يصدق 100,000؟ نعم. رجل عنده ملايين فتصدق ب100,000 شيء من ماله، ورجل لا يملك إلا درهمين فتصدق بنفس ملكه تصدق بدرهم. هذا الدرهم سبق 100,000. المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة يقول الله جل وعلا لعبده: عبدي نعم يا رب، جئت فلم تطعمني. كيف تجوع وانت رب العالمين؟ ما يصير. قال: انا علمت ان عبدي فلان جاع، انا علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. بعض الصالحين، أحد الصالحين وزن جسمه نفسه، وجد مثلا يزن 40-50-60 كيلو، وزن نفسه فاجتهد طوال حياته ان يجمع فضة بقدر وزنه فيتصدق فيها لله، يشتري نفسه من الله جل وعلا. يقولون اشترى نفسه 3 مرات، 3 مرات يجمع فضة قدر وزنه ويتصدق فيها كلها لله عز وجل. ليش؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. عود اولادك، عود اهل بيتك، دعونا من الاسراف. ما نقول البخل، لا، عندنا وفر. حتى اطعامك لاولادك صدقه، اطعامك لزوجك صدقه، لاهل بيتك صدقه، لاحالك صدقه. ما نقول يحب البخل والعياذ بالله كما يفعل بعض الناس، حتى يعني عند امواله يكدسها ولا يطعم اولاده ولا اهل بيته. تقول من البخل، لاننا ان شاء الله لا نجده بينكم، ولكن نتكلم على الاسراف لانها ظاهره يعاني منها. عود اولادك، عود اولادك، ليس كل ما يشتهون يشترون، ليس كل شيء يرونه في الجريده وفي الاعلام يبقى نريد هذا. حاضر، لا، عودهم. اقول لما اشتهيت اشتريت. راى عمر بن الخطاب رجلا من اصحابه يشتري لحما، قال: ماذا تصنع؟ كان عمر خليفه، خليفه المسلمين، وثوبه فيه 14 رقعه. خليفه المسلمين، خليفه المسلمين يجوع ويقول لبطنه: قرقري او لا تقرقرين، والله لا اكل حتى يجمع جياع المسلمين. هذا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب عنده بنت، عنده ولد اسمه عاصم. زوجه من؟ زوجه جاريه سمعها تكلم امها في الليل. كان عمر في الليل يحرس المسلمين، هو الخليفه، هو الحارس في الليل، يتجول بين البيوت يحرس. فسمع أما تكلم ابنتها، قالت يا قالت لها الأم: يا ابنتي أمزق اللبن في الماء عشان يزيد. فقالت البنت: أما تعلمين أن أمير المؤمنين منع هذا؟ قالت الأم: وما أدرى أمير المؤمنين؟ ترى عمر. قالت: إن لم يكن يعلم عنا فإن رب عمر يعلم عنا. البنت تنصح أمها، فعلم سمعها عمر ووضع علامة عند الباب. في الصباح أرسل خادمه يسأل عن الجارية أهي متزوجة أو غير متزوجة، فرآها غير متزوجة، فجمع أولاده وقال لهم: أيكم يريد زواجا؟ قال: عاصم ابن عمر. قال: أنا يا أبي أريد زواجا. قال: سوف أزوجك جارية، والله لو كانت لي قوة على النساء ما تركتها لك، يعني ما أنتهى عليك، لك هذه جارية لك قوة. فزوجها عاصم، تزوجت هذه الجارية فولدت له بنت، فولدت هذه البنت ولد، اسم هذا الولد عمر بن عبد العزيز. الخليفة الزاحف الخليفة الراشد. أرأيت إن التربية تؤثر كما قيل وكما نرى كما نسمع ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. عوده أولادك كل ما يشترون شيئا يشترونه. عمر رضي الله عنه رأى رجلا يشتري لحما قال ما هذا؟ قال لحم. قال من تشتريه؟ قال السيف. قال أو كلما استهيت اشتريت. أنت تعودت وكل شيء تشتهونه. قال أنا تخاف من قول الله أزهدتم طيباتكم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أما تخاف أنك تعجل لك الطيبات في الدنيا أو أولادك كل أولادك ماذا الحق يعلم عنها؟ البنت تنصح أمها فعلم سمعها عمر ووضع علامة عند الباب. في الصباح أرسل خادمه يسأل عن الجارية أهي متزوجة أو غير متزوجة. فرآها غير متزوجة فجمع أولاده وقال لهم أيكم يريد زواجا؟ قال عاصم ابن عمر. قال أنا يا أبي أريد زواجا. قال سوف أزوجك جارية والله لو كانت لي قوة على النساء ما تركتها لك، يعني ما أنتها عليك، لك هذه الجارية لا تقوى. فزوجها عاصم. تزوجت هذه الجارية فولدت له بنت. فولدت هذه البنت ولد اسم هذا الولد عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاحف الخليفة الراشد. أرأيت إن التربية تؤثر كما قيل وكما نرى كما نسمع ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. عود أولادك كل ما يشتهون شيئا يشترونه. عمر رضي الله عنه رأى رجلا يشتري لحما قال ما هذا؟ قال لحم. قال لماذا تشتريه؟ قال اشتهيت. قال أو كلما اشتهيت اشتريت. أنت تعودت وكل شيء تشتهونه تشترونه. قال ألا تخاف من قول الله أذهبتم طيباتكم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أما تخاف أنك تعجل لك الطيبات في الدنيا عود أولادك. يلا يا أولادك نجي الحصالة في البيت. لما يأتي هذه الحصالة؟ تعالوا أنا أخبركم هناك في المسلمين أطفال يسمون أيتام. يعني إيش أيتام يا أبي؟ أيتام ما عندهم أب، توفي أبوهم وهم صغار، ما عندهم عائل، ما عندهم من يطعمهم. في العالم موجودين الآن وربما يموتون من الجوع، والإحصائيات تقول أكثر الفقراء في العالم من المسلمين للأسف، وأكثر الذين يموتون بسبب الفقر من المسلمين للأسف. والمسلمون واجبت عليهم الزكاة وعندهم الصدقات. علم أولادك هناك أطفال في أفريقيا، أطفال في شرق آسيا ما عندهم. يعني يا أبي ماذا يصنع لهم هذه 100 فلس والمئتي فلس؟ ما يدري. علمه أن 100 فلس قوت يومه وليلته وربما أكثر من يوم. هذه المئة التي نرهيها، وهذا الربع الذي لا نأبه له، وهذا الدينار الذي نستهين به يطعم أسرة بأكملها. علم أولادك سيتنافسون. خذ يا ولدي هذه المئة برميها في حصالة، ومن امتلأت حصالته قبل الآخر له هدية. سيملأ الأطفال الحصالة ويذهبون بها إلى تلك المراكز واللجان الخيرية وغيرها فيعطونه ويسجل لهم إطعام الأيتام والمساكين. وعلم أولادك معنى قول الله فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة. علم أولادك أن هناك مساكين، هناك أيتام، هناك بعض الفقراء في العالم ما يجي عنهم أحد. والذين إذا أنفقوا لن يصرفوا إياك والإطراف. فتقول كل الناس يشتروا ساعة 2000 دينار. تصدقون في ساعة 2000 دينار؟ أنا ما أدري، لكن سمعت بعض الناس ربما يعرف أغلى من 2000 دينار. كلها ساعة 20 دينار ولا 2000 دينار؟ كلها ساعة تصبرك على الوقت. لكن بعض الناس يحب إذا حمل أو لبس بعض القلائد أو لبس بعض السلاسل مثل النساء أو لبس بعض أجلكم الله أحذية حذاء ربما بمئات الدنانير، وكل يطأ بالأرجل، إمام أهل السنة والجماعة يلبس نعلا 17 سنة، كلما قطع خطفه ورفعه، ويلبس نعاله 17 عاما. لما الإمام مالك رحمه الله نقض سقف بيته، كنت السقف كسره وباعه، ما عنده أموال ينفق على نفسه لأنه تفرغ للعلم. انظر للزهاد، انظر للعباد، وانظر لأحوالنا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يرمون بعض الولائم، سمعتم بهذه الوليمة؟ عرف الله أعلم أي بلد، لكن قريب، قد يكون عندنا أو قريبا منا. عرف بعد العرف رمي الطعام الأرض، واللحنات رميت حتى إن أحد السيارات تعلقت في هذا الأرض لم تخرج. انظروا للاجتهاد بالنعم، هناك تموت من الجوع، وهناك تسمع لهم مواعيد على مد البصر والضيق 1 أو 2. لما كل هذا؟ حب مظاهر لا أكثر. ولا تظن أن عباد الرحمن يحبون المظاهر، لا، عباد الرحمن يحبون أن يرضى الله عز وجل عنهم ولا يبخلون على أنفسهم. إن كان عندهم يأكلون ويلبسون، حتى قال الصحابة إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسن، يلبس شيء معقول. قال إن الله جميل يحب الجمال، لا بأس، لكن ليس لحد الإخلاص، وليس لحد القطر، وليس لحد، بل إن بعض الناس ربما يركب سيارة فارهة ويلبس ذهبا ويلبس ملابس ما ترى في البلد من أي تجهة ما تدري، ويضع نظارة بثمن كذا، وساعة بثمن كذا، وقلم بثمن كذا، وإذا سألت عن راتبه كل أقساط. يتحمل الدين، والدين لا يقبل لصاحبه حتى لو مات شهيدا، لو مات شهيدا ما يقبل منه حتى يؤدي الدين للناس. يستدين لأجل أن يركب سيارة صالحة، ويستدين لأجل أن يلبس ملابس صالحة، ويستدين وترغم زوجها أن يستدين لأجل أن تسافر. إلى أين تسافر؟ إلى أوروبا. طيب ما عنده الزوج حتى مسكين اشترى بيت أو عند، ما عنده، تقول استدين، اقترض، والآن السفر كله بالقروض بالأقساط، سافر الآن وسدد على مدى سنة، زن نفسك لمدة سنة كاملة، لكن يبدأ أن تستمتع 10 أو 2 شهر. حب المظاهر. عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ختاما إن شاء الله نقبل في الأسبوع المقبل، نقبل صفات عباد الرحمن، وهي صفات هي أسس الدين، وهي قواعد شرعية، والإنسان إذا مشى علينا بإذن الله عز وجل ينجو. تسأل أو تنبه، تقول ضرب مثل الوجبات السريعة، نعم، هذه سائلة تقول أو سائل يقول يعني انظر الآن لما تذهب بأولادك إلى الوجبات السريعة، كم دينار ربع، دينار أقل شيء، والمفيد منه لكن، واسأل الأطباء يقول لك أكثر مضر بالصحة أصلا، وربما ينفع الأطفال وربما يضرهم، وعندنا أطباء حاضرون في هذا المجلس يستطيعون أن ينفعوا لنا. لكن لو استبدلت هذا الدينار تشتري وتصنع طعاما لأولادك في البيت ألذ وأطعم وأنفع، بل تستطيع أن تشتري من بعض المطاعم التي فيها يعني أطعمة أرخص منها، ربع دينار تشبع أولادك بطعام أفضل وأنفع. لكن لو حرصنا من اليوم، يلا خلاص، كأن عندنا قف جديد، سوف نكفل يتيمين. وإذا كفلت يتيما نصيحتي، إذا كفلت يتيما اجلس مع أولادك، ما في رياء بينك وبين أولادك، فلن تظهر لأولادك أنك كريم وأنك تصدق وعاكم باب التربية. علم أولادك، شوف هذا صورته، كل 4 شهور يرسلون لك صورة اللجنة وتقرير، يسألون من هذا يعني، شوف انظر إليه، هذا مثل أخوك، من؟ ما اسمه؟ اسمه فلان بن فلان، أين يعيش في هذا البلد؟ انظروا ما شاء الله، في الشهر الماضي كان يحفظ جزء، الآن يحفظ جزئين، من الذي وما علاقتك به يا أبي؟ قال يقول الأب أنا أنطق عليه، ليش؟ قل لأنني أريد أن أكون رفيق النبي في الجنة، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعين، أظن أولادك سيقولون نحن نريد أن نكفر، كل منهم يقول أريد أن أكفر، تقول له إن شاء الله إذا كبرت يا بني سوف تكفر يتيما ويتيمين، بل أعرف تاجرا يقول أنا بإذن الله الآن يكفي الأيتام كذلك. يقول هدفي أن أكفل في الشهر 100 يتيم فاجر. يعني كل شهر يدفع 1000 دينار ليكفل 100 يتيم. تخيل كلهم يأتون إليه يوم القيامة يشهدون له عند الله ويأخذون بيديه بإذن الواحد الأحد إلى مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات حتى نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.